الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين في بيان حال أهل الجنة بعد بيان حال أهل النار وما يقال لهم يوم القيامة، وجعله الله جل وعلا من جملة المقول للكفار زيادة في تبكيتهم وإثارة الندم لديهم على ما فرطوا في أمر الله جل وعلا. فهم لما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قيل لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون، يعني أهل النار والكفار، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يعني يقال لهم هذا القول، يقال لهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، وهذا الشغل شغل نعيم ولذة وأنس بما أعد الله جل وعلا لهم في الجنة، وليس شغل تكليف وعمل وإرهاق كأشغال الدنيا وأعمالها. إن أصحاب الجنة أي المستحقون للجنة الداخلون فيها برحمة الله جل وعلا، اليوم الذي هو يوم القدوم على الله جل وعلا، في شغل فاكهون. ما هذا الشغل؟ روي عن ابن عباس وجمع من المفسرين قال هذا الشغل افتضاض الأبكار، الاستئناس بافتضاض الأبكار. والرجل في الجنة كلما جاء زوجته وجدها بكرا كأنها لم تصب أبدا، فهم في هذا الشغل متنعمون متفكهون منشغلون عن أصحاب الجحيم، لا يهتمون لهم ولا تنصرف أفكارهم إليهم فيستاءون، لأن من أهل الجنة من والده في النار، من ولده في النار، من زوجته في النار، من زوجها في النار، فقد إذا اهتموا لهم ساءت حالهم. لما يتذكر المرء قريبه في النار يضيق صدره ويتألم من هذا، لكن الله جل وعلا شغلهم في الخير، شغلهم في النعمة، شغلهم في اللذة، شغلهم في النظر إلى وجهه الكريم، فبانشغالهم هذا تنصرف أفكارهم بإذن الله عن التفطن لحال أقربائهم من الكفار فلا يهتمون لهم. قال قتادة ومجاهد: شغلهم ذلك اليوم بافتضاض العذارى. وبه قال ابن عباس وابن مسعود وعكرمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن المؤمن كلما أراد زوجة وجدها عذرا، يعني بكر. وقد روي نحو هذا مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل شغلهم هو أنهم في ضيافة الله جل وعلا، منشغلون بما يقدم لهم من كرم الضيافة من الله جل وعلا. وهذه كلها حاصلة، وليس المراد أن شغلهم في صفة من الصفات هذه فقط، بل هم في نعيم دائم، ومما ينشغلون به ما يتلذذون به من النعيم، سواء كان افتضاض الأبكار أو ضيافة الجبار جل وعلا أو النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أغلى شيء عندهم وألذه، فهم يتلذذون برؤية وجه الله جل وعلا يوم القيامة في شغل فاكهون. فاكهون فيها ثلاث قراءات: فاكهون وفاكهين وفاكهون، وكلها صحيحة سبعية. فاكهون على أنها خبر إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، خبر إن مرفوع. وفاكهين على أنها حال، يعني حالة كونهم متفكهين فيما بين أيديهم من النعيم. وفاكهون لغة في فاكهون، يعني يصح فيها إثبات الألف فاكهون، ويصح فيها حذف الألف فيقال فاكهون، مثل الحاذر والحذر، يقال هذا الرجل حاذر وهذا الرجل حذر. والفاكهون المعجبون بما هم فيه، مستأنسون مسرورون بما هم فيه، يقال رجل فاكه، إذا كان طيب النفس ضحوكا بسوما يقال هذا فكه، أي يرتاح للجلوس معه لطيب نفسه وسروره. وقيل فاكهون متلذذون بما لديهم من الفاكهة، من أنواع الفاكهة، كلما أرادوا شيئا من الفاكهة تهيأ لهم وأعطوه بإذن الله، فهم متلذذون بما هم فيه من النعيم. وقيل فاكهون بطيب عيشهم، يعني متنعمون مستريحون متلذذون بما هم فيه من النعيم، فهم منشغلون بهذا عن أصحاب الجحيم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هم وأزواجهم. فلذتهم هذا ونعيمهم هذا ليسوا فيه وحدهم، والرجل يستأنس أكثر مع أهله، إذا كان أهله بجواره استأنس كثيرا، وإذا كان منفردا ولو هيئ له ما هيئ من النعيم ما يطيب خاطره تماما. فالله جل وعلا بين أن أصحاب الجنة هم وأزواجهم جميعا، هم وأزواجهم في ظلال ظل لا تسؤهم الشمس ولا تكدر عليهم، لأنه ليس في الجنة شمس ولا ليل، وإنما الوقت مستمر على هيئة واحدة على أحسن الأوقات. في ظلال على الأرائك، الأريكة السرر المفروشة، متكئون، والأريكة قالوا الحجال، والحجال هي على أشبه ما يكون في الخيمة على السرير، يعني الخيمة تكون على السرير يقال لها حجال ويقال لها أريكة وأرائك، فهي سرر في مغطاة بالخيام الجميلة التي تجمل ما فيها، ما فيها جميل وتزيده جمالا. قال أحمد بن يحيى الأريكة لا تكون إلا سريرا في قبة، يعني أشبه ما تكون سرير عليه خيمة مظللة له. وقال مقاتل المراد بالظلال أكنان القصور، يعني في ظل القصور الجميلة، متكئون لهم ما يتكئون عليه لزيادة راحتهم وأنسهم، فهو فالرجل يتكئ هو وزوجته على ما هيئ لهم في هذه الأرائك الجميلة، على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة، كل ما يطلبونه من أنواع الفاكهة يجدونه، فهم يتلذذون بما هيئ لهم من المآكل والمشارب، فهم في أنس وراحة ولذة جسمانية وروحانية. فالمرء قد يتلذذ في جسمه لكن ضميره غير مرتاح، وقد يكون ضميره مرتاح لكن لا لذة عنده. وهؤلاء أصحاب الجنة جمع الله لهم بين اللذة الروحانية واللذة الجسمانية، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ما يدعون يعني يتمنون، كلما تمنى الإنسان شيئا أعطيه، لهم ما يدعون كلما ادعى شيئا فهو له، لهم ما يدعون قراءة أخرى، لهم ما يدعون أي ما يطلبونه، كلما طلبوا شيئا جاءهم، والمعاني متقاربة. لهم ما يدعون يصح أن تكون ما هذه مصدرية ويصح أن تكون موصولة، موصولة لهم الذي يدعون، والعائد محذوف تقديره الذي يدعونه، ولهم الذي يدعونه أولهم دعواهم أي مطلبهم، سلام قولا من رب رحيم، يعني يأتيهم السلام من الله جل وعلا قولا، يسلم الله جل وعلا عليهم، يسلم بذاته جل وعلا على أهل الجنة، وقيل يرسل السلام إليهم مع الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما طبتم، سلام قولا من رب الرحيم، قولا أي سلام يقال لهم قولا، يسلم الله جل وعلا عليهم أو يمن عليهم بالسلامة من الأمراض ومن الآفات ومما يحذرونه، لأنهم في الجنة في أنعم حال وأحسن بال. وقرئ سلاما قولا من رب الرحيم، سلاما على أنه مصدر أو على أنه في معنى الحال أي خالصا. والسلام إما من التحية يعني السلام عليكم، أو من السلامة يعني من السلامة من الآفات، من رب رحيم يعني من الله جل وعلا، يرسل الله جل وعلا عليهم السلام فيسلم عليهم بذاته، أو يرسله إليهم مع الملائكة، إن الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل باب يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من رب رحيم. وقد أخرج ابن ماجة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والبزار وابن أبي حاتم والآجري في الرؤية، وابن مردويه عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. قال ابن كثير رحمه الله هذا الحديث في إسناده نظر. فهذه الآيات الكريمة يقصها الله جل وعلا لتشويق المؤمنين للعمل الذي يوصلهم وتنشيطهم على العمل الذي يوصلهم إلى هذه المنازل العظيمة، هذه الضيافة الكريمة عند الله جل وعلا. فالمؤمن يدخل الجنة برحمة الله وينزل منزلته التي يستحقها بعمله، فليجتهد المؤمن في العمل. وفي هذا تنبيه للكفار وإظهار لما أعده الله جل وعلا لأوليائه من النعيم المقيم، وما أعده لأعدائه من العذاب الأليم. والعاقل ينظر، وليس في الآخرة إلا منزلتين فقط، الجنة أو النار. جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، أو نار وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. فالله جل وعلا يظهر الحالين ويبينهما كأنها رأي عين، ليكون في ذلك بشارة للمؤمن ونذارة للفاجر والكافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.